أصدرت دار النشر لحزب العمل الكوري رسم دعاية الجديد كل شيء من أجل بناء محطة تانتون الكهربائية والآخر لنكمل بناء محطة تانتون الكهربائية في أقرب وقت بسرعة مليمة، ولذين يحثان جميع أفراد الجيش والشعب في البلاد كلها بقوة على بناء محطة تانتون الكهربائية الكبيرة الحجم.